بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله السحر وبين لنا حكمه وحكم الساحر وأن السحر كفر بنص القرآن الكريم، وأن الساحر يكفر وأن جزاءه القتل لقوله عليه السلام: حد الساحر ضربه بالسيف. والصحابة رضي الله عنهم قتلوا مجموعة من السحرة، فلما بين السحر وبين عظمه وحرمته وعقوبته أراد أن يبين شيئا من أنواع السحر، لأنه ربما في بعض الناس يستعمل أشياء ويري الناس أنها ليست سحرا وهي من السحر، فينبغي أن نفهمها ونعرف الأشياء التي هي نوع من أنواع السحر من أجل أن تجتنب، ويحذر المرء أن يغتر ببعض الناس الذين يفعلون هذه الأفعال ويعلم أن هذا نوع من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا فطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيارة من الجن. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجن. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم، هذا يبين لنا وذكره المصنف، يبين شيئا من أنواع السحر. فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت سبق لنا تفسيره أنه السحر، كما فسره عمر رضي الله عنه بقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فالجبت هو السحر، فهذه العيافة والطرق والطيرة نوع من أنواع السحر. فالعيافة هي زجر الطير، كما كان الجاهلية يفعلونها ويتشاءمون لبعض الأشياء ويزجرون الطيور أو بعض الحيوانات، فإذا مرت عن يمينه تفاءل بها، وإن مرت عن شماله تشاءم بها، وظن أن هذا له تصرف. وهذا لا يعرف شيئا ولا يعلم شيئا من هذا كله، سيامن أو تياسر. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الضر والنفع إنما هو بيده سبحانه. فهذه الأشياء كانت من أعمال الجاهلية ومن تخيلاتهم، يتخيلون هذه الأمور تخيلات لجهلهم وقلة فقههم في الدين. فالعيافة وكذلك زجر الطير، عندما يزجر الطير ويطير الطير، إن ولناه ميامن تفاءل أو مياسره تشاءم. ولذلك قال بعض العلماء: وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. إذا مر سليم القرن تفاعل، وإن مر من عنده شيء مكسورا قرنه تشاءم والعياذ بالله، وربما ترك حاجته ورجع عن طريقه. وهذا التشاؤم والعياذ بالله ساءة ظن بالله. ثم أيضا هذا الطائر لا عنده شيء ولا يمكن، وسيأتي في باب الطيرة مزيد على ذلك إن شاء الله. نعم. قوله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف العرابي ثقة مات سنة 46 وله 86. وحيان بن العلاء بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبي هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجد قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادات العرب وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. نعم زجر ربما يشوف له الطائر ثم يزجره بصوته أو يرمي عليه حصاة ونحو ذلك حتى يطير، فإذا طار شاف وين يتجه، إن كان هو طار عن يمين تفاءلوا قال لا هذا أخذ اليمين المسألة يمن وخير وبركة، وإن طاروا خلوا عن يساره تشاءم قال لا هذا شؤم هذه الشمال وتشاءم بها. فهذه هي والعياذ بالله من أعمال الجاهلية الذين قل علمهم وقل فقههم يتشاءمون بهذه الأمور وهذه الأمور ما عنده شيء. وكذلك الخط يخط بالأرض مثل ما يفعله بعض الساحرات، حط خطوط وكذا ثم تنظر وتجعل ما من السحر غمره وكذا ثم تنظر إلى الناس تقول قد تتقاتل فلان وفلان وحصل بينهم كذا وحصل، كل هذا نوع من أنواع السحر، الخط يخط بالأرض. أو كذلك أيضا الطيرة التفاؤل إذا مر من عنده طير أو مثلا قابل ثعلب قال لا سفك الميمونة إذا قال عربة الثعلب زينة، أو قابله أرنب قال لا لا الأرنب مشؤومة لا هذا هذا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فالشيء اللي يستعمل هذه الأمور وترده عن حاجته فقد أشرك بالله، هذه الأمور لا يلتفت إليها. ولذلك لما كان ابن عباس رضي الله عنه في مجلسه ومر غراب، لأن الناس أيضا يتشاءمون بصوت الغراب مثل ما قال بعضهم نعب الغراب فقلت بين عاجل، يعني فراق أن نعب الغراب قالوا هذا يفرقنا، فكل هذه من أمور الجاهلية. فالشاهد أن ابن عباس لما قال أحد الحاضرين مر غراب ونعب فقال خير خير، فتكلم عليه ابن عباس قالوا وش عنده ذا لا خير ولا شر هذا طير طائر ما يعني أبي هذا وقته كل وقت ينعب ويطير وده كيف خير يعني هذا يتعلق ولا يتعلق به لا خير ولا يتعلق به شر، الخير من الله سبحانه وتعالى والشر من أنفسنا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلذلك نهى ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الأمور التي هي من أعمال الجاهلية. أنا قوله شعبة أي طائفة أي طائفة نعم يعني من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أي تعلم النجوم كما يتعلمها المنجمون الذين يتعلمون النجوم متى يطلع النجم الفلاني ومتى يغرب الفلاني، وإذا طلع النجم الفلاني في كذا يحصل المطر وإذا طلع في كذا يحصل قلة المطر واحتباسه، وإذا كذا تحصل الرياح وإذا حصل كذا يحصل، فيستدلون بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية على التأثيرات الأرضية، وهذه كلها هباء منثورة والعياذ بالله، ما في تصرف لا لأن النجم مسخر، الله يقول سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرتهم بأمره، هذه خالقها الله مسخرة ما تدبر نفسه هي بشيء نبت الله اللي يدبره سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لك أنك لا تتأثر بها ولا تعرف من هذا شيء. أما تعلم النجوم فقد حرمه العلماء، لكن تعلم النجوم على قسمين، تعلم النجوم بحيث أن الإنسان يعرف طريقه ويعرف سفره في البر والبحر أو الجو هذا لا بأس به، لكن منهي عنه محرم أنه تعلم النجوم إذا طلع النجم الفلاني أو اكثر بالنجم الفلاني يحصل كذا، يموت فلان ولا يحصل قتالا في البلد الفلاني ولا يحصل، هذا الأشياء المحرمة. أما استدلال بالنجوم يعرف النجوم من أجل يعرف القبلة أو من أجل يعرف مسيره فهذا لا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسرقون السمع وعلامات يهتدى بها. فإن تعلم العلامات يهتدى بها يهتدي بها في سيره في البر والبحر وكذلك أيضا في معرفة القبلة هذا لا بأس، لكن إن زاد عن هذا فلا. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه ردا على المنجمين: أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، الأرض هي كنوز ولا أحد يعرفها وأنتم يا المنجمون ما عرفتم كنوز الأرض، فكيف وصلتم خبر السماء؟ الأرض ما عرفتموها ولا عرفتوا الخيرات اللي بها ولا تدركون ما فيها من أشياء يفرق فيها كنوز ربما هو بيتك ولا تدري عنه، أنتم يا أهل النجوم وتقول منكم تحدثون عن النجوم اللي في الأفلاك وفي السماوات لا حصل كذا حصل كذا ولا علامة، كل هذا من الأمور السحرية والعياذ بالله. ولذلك قال إن من اقتبس شعبة من تعلم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان. عجز من أين ما الشعبة طائفة من الأشياء، مثل ما كان النبي الحياء بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه من شعب الإيمان. فمن اختبس الشعبة أي خصلة من خصال المنجمين فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قوله والطرق الخط يخط بالأرض هكذا. نعم. هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو نعم هذا الخط يسمونه الخط ويسمونه الضرب الرمل ونحو ذلك، يغلب الأمر هذا كل هذه نوع من السحر. نعم. قال أبو السعادات يسمون الرمالين يعني مخططون على الرمل، فهذا كله من السحر. نعم. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قوله والجد أي السحر. قوله قال الحسن رنة الشيطان قل ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح. نعم. الشيطان فسر الجبت بالشيطان، الجبت الطاغوت بالشيطان، والشيطان طرق الفساد عنده غير محصورة والعياذ بالله، فهذا نوع منها. ومنها رنة الشيطان حينما يزعجه أمر من الأمور يرن خوفا أو تحسرا على ما يحصل للمسلمين من الخير، لأن النبي أخبر أنه رن رنات عديدة، منها لما ولد النبي ومنها رن لما نزلت سورة الفاتحة، وهذا كله خير للإسلام والمسلمين وكل بل خير على العالم، من هداه الله واتبعه خير له، ومن صد عنه والعياذ بالله وأضله الشيطان فهو معه. نعم. قوله قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس بقي بن مخلد. نعم. بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. نعم سورة الفاتحة. فهو رن عن ذلك، فلذلك قال الجبت رنة الشيطان، فالشيطان رن أربع حينما لعنه الله وجعله مرجوما من رنة، لأن لعنه لأن معنى اللعن الإبعاد والطرد عن رحمة الله، لما لعنه الله وأبعده وطرده من رحمته رن، والرنة الثانية حينما أخرجه الله من الجنة وقال اهبط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، والثالثة حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن النبي خرج الذي يجعل الله هداية الخلق على يده صلى الله عليه وسلم، واختاره الله واصطفاه نبيا، بل خاتم الأنبياء، بل نبيا للعالمين من الجن والإنس، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. والرابعة لما نزلت سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أعظم سور الإطلاق على السور القرآن على الإطلاق. ولذلك النبي لما قال لأحد الصحابة سأخبرك بأعظم سورة في القرآن، وهو خارج من المسجد فلما وصل قبل أن نخرج من المسجد، فلما قرب من الباب قال يا رسول الله تسري، قال نعم سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن على الإطلاق، وأما أعظم آيات القرآن فهي آية الكرسي. نعم. ورد الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه قوله، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه زاد ما زاد، إذا اقتبس شعبة واحدة من شعب المنجمين فقد اقتبس شعبة من السحر، فإن اقتبس شعبة ثانية فهو زاد في السحر، وهكذا كل ما زاد فقد توغل في السحر. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي، رواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات قبضت العلم واقتبست، إذا علمته انتهى. إذا علمته فقد اقتبست علما، إذا علمته علمت علما فقد اقتبست هذا الشيء، بمعنى أنك أخذته واستفدته. هنا قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم، الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. قوله وهذا هو الشيء المحرم، لما سبق لنا الإشارة أن تعلم النجوم على قسمين، قسم ما يستعمله السحرة ويستعمله المنجمون، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، دليل لهم هذا، فهذا هو. أما القسم الثاني علم النجوم لمعرفة القبلة، تعرف مثلا الجدي وأن هذا مكانه وأنه لا يزول عن مكانه، تعرف طريقه إنه هو جهة الشمال، تعرف أنت وين جهة، فتستدل بوجوده، ولأنه الليل كله موجود ولا يغرب ما يغيب أبدا، فهذا يمكن تستدل وعمله قبله، وتستدل في طريقك، تستدل في طريقك في البر وفي البحر وفي الجو وفي كل شيء، فهذا على ما تضبع الله سبحانه وتعالى علشان الناس يستدلون بها، هذا لا بأس. الله يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. فهذا لا بأس. أما غيره الحدس والظن والتخمينات إنه لو حصل كذا تقدمه وخرج النجم المذنب وخرج كذا يحدث كذا، كل هذه من التوهمات، وكل هذه نوع من أنواع السحر. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عقد عقدة فنفث فيها فقد سحر، ولذلك يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، فمن نفث في عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فإذا نفث في العقد فهذا نوع من أنواع السحر، وإذا أخذ خفة من السحر فقد أشرك بالله. والشرك التعلق بغير الله، ولذلك قال بعدها ومن تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بغير الله وكله الله إليه. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكل يوكل إلى غيره هذا هو ضياعه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للذين لا يرجون إلا الله ولا يعتمدون إلا على الله ولا يتوكلون إلا عليه وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتوكل على الله فإن الله حسبه أي كافيه، فالله هو الذي يكفيه المهمات ويكفيه شر الأعداء ويكفيه جميع ما يهمه. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله بفعلها ونواهيه باجتنابها وحدوده بالوقوف عندها، فإذا فعلت ذلك حفظك الله لأنك امتثلت أمره، أما إذا خالفت أمره بفعل الذنوب والمعاصي والسحر والنميمة والغيبة والتعلق بغير الله وكلك الله إلى ما توكلت عليه. فلذلك قال من احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، أي إذا حفظت أوامر الله وأقمتها وحفظت نواهيه فاجتنبتها وحفظت حدوده فلم تتجاوزها حفظك الله. ثم قال احفظ الله احفظ الله تجده أمامك، إذا حفظت هذه الأشياء وأوامر الله تجد ذلك أمامك، أي في مستقبل حياتك وفي مستقبل أمورك. يحفظك سبحانه في بدنك، يحفظك في عقلك، يحفظك في مالك، يحفظك في أهلك، يحفظك في ولدك، يحفظك في جميع المهمات. احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت ما أمرك الله به فالله. أما إن اعتمدت على الله وعملت شيئا من أنواع الشعوذة والسحر والنجوم والتعلق بغير الله، أو جعلت تتكلم بلسانك مع هذا ومع هذا لتستحوذ على شيء من الدنيا وكلك الله، إذا فعلت ذلك من باب الغيبة والنميمة وكلك الله إلى هذه الأمور، ومن وكله الله إلى غيره فقد ضاع. نعم. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك، والنف هو دون النف. قوله النفس دون النفخ، النفس هو أن يبعث الريق بهوى لطيف معه شيء من النفس، وما النفخ فهو أشد منه. فهذا إذا عقد العقدة نفث فيها فيكون فيه شيء من الريق مع النفس، فهذا هو النفس، وهذا الذي يعمله السواحل سواء كنا نساء أو رجالا. وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة، تميمة هو يتفاءل أنه يتم أمره، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعا عليه النبي بعكس مقصده، لأنه تعلق التمائم يقول تفاؤل بأنه يتم أمورنا، فمعناه أنه تعلق بغير الله، هذا التميمة الذي وضعها يزعم أنه سهل أمره. فلذلك دعا عليه النبي وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الودع الذي يحطونه ويجمعونه بزعمه أنه إذا تفاؤلا باسمها ويقول أنه الودع هذا الذي يستخرج من البحر تفاؤل بأنه يكون في دعة وفي سعة، ومن تعلق ودعة تلا ودع الله له، أي لا تركه في سعة ولا تركه في سهولة، بل شدد عليه من لأنه تعلق بغير الله ولم يتعلق بربه. نعم. ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا شأن المؤمن، فالذي يتوكل على غير الله ما حقق إيمانه، وإن توكل على الله هذا الذي حقق إيمانه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة ملعظة قال ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. نعم. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء من أنواع السحر أيضا، وهي النميمة والعياذ بالله، لأن النمام كما جاء في الحديث يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وهو أن ينقل كلام شخص إلى آخر على جهة الإفساد، فيأتي لشخص ويقول الفلان يقول فيه كذا ويقول فيه كذا، فقد جلب العداوة بينهما وحصل فيها قطيعة الرحم وحصلت فيها العداوات، يظنه ناصحا ويظنه صادقا وهو كاذب. وهكذا عادة الإنسان المهين يتخذ هذه صنعه، يتخذها وسيلة، فيأتي لشخص ويتكلم عن فيك أنت كذا ويثني عليه، لكن فلان يقول فيه كذا يقول فيه كذا يقول، وربما يكون صادق وربما يكون كاذب، فإن كان صادقا في نقله فهذا هو النمام، وإن كان كاذبا فهذا هو البهتان، يبهته ويأتي بشيء ما قيل له ولا تكلم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فقر أتدرون ما العوض هي النميمة القالة بين الناس، أي القول نقل القول من شخص إلى آخر على جهة الإفساد، هذه هي النميمة. والنميمة والغيبة هذه نوع من أنواع الإفساد، قد جاء في الحديث يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وكم قطعت الأرحام بسبب النميمة، وكم انفصلت وثائق العرى بين الأصدقاء بسبب النميمة والعياذ بالله، وكم قامت الحروب واشتعلت نيران الحرب بسبب النميمة. فالنميمة أمرها عظيم وخطرها جسيم، ولذلك حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى حرمها وبين مضرتها وقال في باب التشنيع أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بالاغتياب. وكذلك النميمة، واختلف العلماء في النميمة هل هي من كبائر الذنوب من الصغائر، والجمهور على أنها من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فلا تغفر إلا بالتوبة. وهذا هو ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولذلك ذكر الخلاف بعض العلماء فقال وقد قيل غيبة وقد قيل صغرى، غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية كان بأنها من كبائر الذنوب وعياذ بالله الكبائر المهلكات، فهذا فيها خطر عظيم. وذكرها المصنف رحمه الله من فقهه، ذكرها في باب بيان شيء من أنواع السحر وجعلها نوع من أنواع السحر وعياذ بالله، فهي خاصة من خصال السحر. نعم. قوله ألا أنبئكم ملعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله هي النميمة، فأطلق عليها العظم لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر أن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. نعم، شعبة من شعب السحر السعي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله. نعم. قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله: القالة بين الناس، فمنه الحديث: ففشت القالة بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. نعم، ولذلك نهى النبي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل يعني هذه شر عظيم، قال فلان كذا، قال فكذا، ويقال كذا، وقيل كذا، كله بس لأجل إثارة العداوات بين الناس وإثارة المشاكل بينهم وإيغار الصدور بالعداوات. فكل هذا لا ينبغي، فهو داخل في هذا المنهي عنه. قوله: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان الفصاحة والبلاغة. نعم، الفصاحة والبلاغة. النبي قال: إن من البيان لسحرا. واختلف العلماء هل هذا ذم للبلاغة أو مدح لها، فمنهم من قال هو ذم، وهذا الذي يراه أكثر العلماء، والمصنف أوردها في هذا المقام ذما لها، فإن الفصاحة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن البلاءة والفصاحة من النفاق. فإذا كان فصيح ويتفيصح ويزور الحق، يأتي بالباطل ويحسنه حتى تقبله العامة ويقبله الناس، فهذا والعياذ بالله نوع من السحر الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه على سبيل المدح، لأن الفصاحة هذه مقدرة ما كله يستطيعها، فهذا ثناء ومدح. والصحيح أن الفصاحة كغيرها من الكلام، وأنها مثل الشعر ومثل اللسان الذي خلقه الله. اللسان يمكن أن تتكلم فيه في القرآن والذكر والتوحيد ويعظم لك الأجر بهذا وتنفع الناس، يمكن تستعمله بالسب والشتم والغيبة والنميمة فيكون ضرر. وكذلك الفصاحة يمكن تستعملها في نصرة الحق فهي ثناء ومدح، يمكن تستعمل فصاحتك في الباطل وتحسين الأشياء المحرمة، مثل ما يفعل بعض الزنادقة، يتكلم بالكلام الفصيح الذي إذا سمعه غير المتمكن في العلم ظنه حق وقبله على ما فيه، هذا هو الذي من السحر. أما إن كان استعمل فصاحته في طاعة الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق للناس، فهذا شيء محمود. ولأن الإنسان يمكن يأتي بالشيء يذمه ولو أنه حق ويفسده يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما حكم بين شخصين، قال: إنما أحكم على نحو مما أسمع. يسمع من دعوة هذا ودعوة هذا، فلربما كان فلعل أحدكم أن يكون ألحن، أي أحسن كلام، ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار. ففي الخصوم ربما يأتي إنسان بليغ ويحسن وكذا، ثم يغلب المحق بسبب تلبيسه على القاضي حتى يخيل إلى القاضي أن الحق معه. ولذلك كثر المحامون الذين يحامون بهذه الأمور كالفصاحة، وكذلك مهنة المحاماة. الفصاحة إذا استعملها بالخير وبالدعوة إلى الله فيه خير، واستعملها بضد ذلك فهذه اللي نوع من انواع السحر ومحرمة. ام كذلك المحامي الذي عنده قدرة وعنده جدل وعنده حسن اسلوب ان كانه استعمل في الخير فهو طيب وان استعمل في الشر فهذا والعياذ بالله شر. فالمحامي مثلا الذي اذا جاء الذي يريد ان يحامي دونه قال والله انا عندي قضية وهذه قضيتي وقال ما في مانع اعطى القضية كدرسها فاذا درسها ورأى ان حق لا بأس ان يساعده ويتوكل عنه فاذا درسه ورأى انه مبطل هذا حرام عليه انه يقوم يدافع عنه ويتوكل عنه هذا لا يجوز وهذا من اكل اموال الناس بالباطل. فاذا فعل المحامي التزم هذا الالتزام فهذا طيب وفي خير للناس. اما اذا كان لا يقبل ما هب ودب ويعرف ان هذا مبطل ثم يحامي عنه ويتوكل عليه يتوكل عنه فهذا والعياذ بالله نوع من انواع السحر وهذا الشيء المحرم وما ياكله من المال بسبب ذلك انما هو سحت. فينبغي لأهل المحاماة أن يخافوا الله ويراقبوه ويكون يأخذ القضية أولا عندما يأتيه الشخص يدافع عنه يقول أعطن جميع أوراقك ثم يدرسها فإذا رأى أنه محق وأنه مظلوم وقام يدافع جزاه الله خير ويأخذ الأجر حلالا طيب. لكن إذا قرأها ورأى أنه ظالم لكن يريد أن يتغلب بقوة المحاماة وكذا فهذا حرام عليه توكل وحرام عليه أخذ المال في هذه القضية اللي هو يعلم أن صاحبه مبطل فهذا لا يجوز. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره يصير محق لكن ما أحسن التعبير وضع حقه ويكون الآخر مبطل لكن بحسن تعبيره استولى على حق غيره فهو لا يحل له والعياذ بالله. ومثل ما قال الآخر تقول هذا مجاج النحل يعني لا بغيت تمدح العسل استطعت أن تمدحه ولا بغيت تذمه استطعت أن تذمه تقول هذا مجاج النحل تمدحه مجاج النحل هذا يحسنه لك وتقبله لكن أراد يكرهك إياه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير هذا قيء الزنابير الزنبور طائر معروف النحل هذا فإن منه قالك هذا قيء القيء مكروه اللي هو ما يخرجه الحيوان من فمه فإذا قلت هذا قيء تحس منه بكراهة وإن قلت مجاج فهذا طيب تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تبيه أنت مدحت وذميت مدحته بقولك هذا مزج النحل وذميته بقولك مثلا قيء الزنابير وهو هو الزنبور يخرجه من فمه صحيح او النحلة تخرج العسل من فمها فهو تستطيع ان تسميه قيء ويكره تكره النفس وتستطيع ان تقول مجاج وتحبه النفس فهذا والعياذ بالله اذا حسن الباطل فهذا حرام نوع من انواع السحر اما اذا حسن الحق فهو مقبول. نعم. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. نعم وجماعة أهل الأدب لكن أهل الحديث وعلى الفقه لا ما حملوه على المدح حملوه على الذم لكن هو قال أما أهل الأدب يحملونه على المدح لأن هذا شأنه. نعم. لأن الله تعالى مدح البيان قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى. اي نعم هذا هو السحر الحلال لانه ما تكلم الا بحق بين حاجته المطلوبه واحسن الاسلوب حتى قبلها منه لكن لو حسن الباطل بالاسلوب فهو يكون حرام. والاول اصح والمراد به البيان. نعم الاول اصح وهو ان تاوله في الاصل انه محرم انما البيان لا سحر والسحر حرام فقوله انما البيان لا سحر السحر ما في شيء مباح لا فالنبي شبهه بالسحر، والسحر حرام بجميع طرقه وبجميع أنواعه. نعم. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تنويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، مأخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت لا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قارب الباطل والباطل في قارب الحق، فيستعمل به قلوب الجهال، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو المدح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق من الجبت. نعم، العيافة والطرق من الجبت، والجبت هو السحر. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم، العيافة هو ما يستعمل، ما كانت الجاهلية يستعملونه في بالنسبة لما يتفاعلون فيه من الطيور أو من أنواع الحيوانات، فإذا رأى مثلا مكسور القرن تشأم به، أو رأى أو طار الطائر وطار جهة اليمين تفاعل فيه، وإن راح جهة يساره تشاءم فيه، فكل هذا نوع منه والعياذ بالله. أنا الثالثة أن علم، ولذلك يقول بعضهم في ذم مثل هذه الأمور، تشاؤم بالطيور أو غيرها من الحيوانات أو التبرك بها والتفاؤل بها، هذا كله من، ومثل ما قال بعضهم لست ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعرب. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة من اكتبس شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، كل ما توغل فيها توغل في السحر. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. نعم، العقد مع النفس من ذلك، من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر. الخامسة أن النميمة من ذلك. أن النميمة نوع من أنواع السحر، لأنها مثل في الإفساد، والساحر إنما هو يفسد على الناس، ولكن كل ما كان في إفساد للناس فهو نوع من أنواع السحر، ولذلك صارت النميمة والكذب نوع من أنواع السحر. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أن من ذلك بعض الفصاحة لقوله صلى الله عليه وسلم إن من بيان السحر، والسحر محرم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.